إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فدائما وأبدا خير تذكرة تذكرة بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال في كتابه الكريم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فضلا عن ذلك، فإننا دائما نثاب إذا ذكرنا بكتاب الله عز وجل، وإذا تعلمنا ذلك، إذ الله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأي علم هذا الذي يرفع الله أصحابه درجات إذا لم يكن العلم بكتاب الله وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. آية واحدة نتناولها نذاكر بها ونتذاكر، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فإلى أصحاب القلوب المضطربة، إلى أصحاب القلوب القلقة، أذكر نفسي وإياهم بقول ربي سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا دواؤها وهذا علاجها من كتاب ربها الذي خلقها. وصدق الله إذ قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فدائما وأبدا ذكر الله عز وجل يطمئن القلوب القلقة ويسكن القلوب المضطربة بإذن الله عز وجل. ولا تخفى عليكم فضائل الذكر، فهي متعددة كثيرة جدا. من أعظمها ومن أهمها أن الله سبحانه وتعالى يذكر من ذكره، كما قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكما قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا تحركت بي شفتاه. وقال: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ولقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قالوا: ذكر الله لك يا عبد الله إذا أنت ذكرته أعظم من ذكرك له. فقوله تعالى: ولذكر الله أكبر، مفاده ما ذكر أن ذكر الله لك إذا أنت ذكرت الله أعظم من ذكرك لله عز وجل. كذا قال جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. فتلك أعظم منقبة لذكر الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا نحن ذكرناه، إما في النفس وإما في ملأ خير من الملأ الذين نذكر الله في أوساطهم. فضلا عن ذلك، فضلا عن ذلك فإن القلوب تطمئن لما سمعتموه من الآية الكريمة، والشياطين تخنس، والأبدان تقوى، والأرزاق تستدر، كل ذلك بذكر الله عز وجل. وسلف وبين أن العبادات شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل، تلك الصلوات التي نصليها لإقامة ذكر الله، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وحتى الجهاد إنما شرع لإقامة ذكر الله. الله سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فشرع الجهاد للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، خشية أن تمتد إليها أيدي العابثين وإفساد المفسدين. وكذلك المناسك شرعت لذلك، قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والحج كذلك، والائتمار أيضا. وفي الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ومناقب الذكر لا تخفى، ولكن نذكر بالذكر الذي تطمئن به القلوب، إذ الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذاك مرض، أعني اضطراب القلوب، مرض يحتاج إلى علاج، وها هو علاجه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس عند طبيب من أطباء القلوب المعروفين ولا جراح من الجراحين، إنما هو من الكتاب الذي نزل من عند رب العالمين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما منا من أحد إلا ويعتريه قلق ويعتريه اضطراب، فهذا علاجه وهذا دواؤه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ما المراد بالذكر الذي تطمئن به القلوب؟ ها هنا قال فريق من المفسرين كما سلف إن الذكر هنا هو القرآن، لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فذكر الله الذي تطمئن به القلوب على هذا الوجه الأول هو تلاوة القرآن، هو القرآن وتدبره، القرآن وتفهمه. فأي قلب مضطرب يقرأ صاحبه القرآن يسكن قلبه، ووجه ذلك ووجه تلك الطمأنينة أن القرآن إذا تلي تنزلت معه السكينة، كما قال صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن. ذلك لأسيد بن حضير رضي الله عنه لما كان يقرأ بجوار فرس فجالت الفرس فسكت فسكنت الفرس، فعاود القراءة فجالت الفرس فسكن وسكت وسكنت، فأصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله كنت أقرأ القرآن وفرسي مربوطة بجواري فهاجت الفرس أو فجالت الفرس، فلما سكت سكنت، فلما عاودت عاودت، فإذا بقناديل من السماء يا رسول الله أو بمصابيح أو كما قال تنزل أو تتنزل علينا، أو كما أفاده الحديث قال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة تنزلت للقرآن، وفي رواية تلك السكينة تنزلت للقرآن، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تنظر إليك. الحديث، فالقرآن تتنزل معه السكينة، فإذا تنزلت السكينة وتنزلت الملائكة وهربت الشياطين فلا وجود لشيطان في حضرة ملك. قال تعالى في شأن يوم بدر: فلما تراء الجمعان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فمعلوم أن الشياطين تتسبب في اضطراب القلوب وقلقها، فإذا تنزلت الملائكة هربت تلك الشياطين التي تؤز الناس إلى المعاصي أزا وتزعجهم إزعاجا، فيحدث السكون من ثم. فهذا الوجه الأول، أن المراد بالذكر القرآن، فكل صاحب قلب مضطرب عليه بتلاوة القرآن، ثم في القرآن متعزى لكل مصاب ومتسلى لكل مبتلى. فإذا قرأت القرآن وأنت فقير، قرأت قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا قرأت القرآن وأنت مريض، وقفت على قول الخليل إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلجأت إلى الله أحسن الالتجاء، وسألت الله أحسن السؤال. إذا كنت مبتلا بسجن وأنت فيه مظلوم، ذكرت سلفك الصالحين يوسف الصديق صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فاطمأن قلبك إذ لك سلف صالح ابتلي فظلم بمثل الذي ابتليت به وبمثل الذي ظلمت به، فتتأسى وتتعزى، كما قال ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فتقرأ القرآن ترى مصابا أصيب بالذي أصبت به، وترى مبتلا ابتلي بمثل الذي ابتليت به، فيسكن قلبك. فهذا الوجه الأول الذي ذكره العلماء في تفسير قوله جل ذكره: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تطمئن قلوبهم بتلاوة القرآن. فالقلق المضطرب الذي كاد قلبه أن ينخلع إذا قرأ القرآن سكن وهدأ واستراح بإذن الله عز وجل. أما الثاني، الوجه الثاني الذي فسر به العلماء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال: هو تسبيح الله وتحميده وتمجيده وتكبيره: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحو ذلك من الأذكار، وخاصة إذا كنت تفهم معناها. فإذا فهمت معنى قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله ازددت طمأنينة، وسيأتي معناها بإذن الله. أي لا تحول لي عن شيء إلا إذا حولني الله، ولا قوة لي على شيء إلا إذا قواني الله. لا تحول لشخص عن شخص إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلا قوة لك على أن تنصرف عن شخص عزيز عليك إلا إذا قواك الله، ولا تحول لك عن وظيفة ولن تعزل عنها إلا إذا حولك الله عنها. لا تحول لك عن منصب ولا عن زوجة ولا عن بلدة ولا عن مسكن إلا إذا حولك الله. ولا قوة لك ولا لأي شيء على فعل شيء إلا إذا قواك الله. لا قوة لنا على صبر إلا إذا صبرنا الله. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وهكذا كل الأمور. فإذا قلتها لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع أنها كنز من كنوز الجنة كما بين النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم، علم عبدي أن لا قوة له على شيء إلا إذا قويته، ولا تحول له عن شيء إلا إذا حولته. فهذا الوجه الثاني، أن المراد بالذكر الذي تطمئن به القلوب الأذكار المعروفة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إذ النبي قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي استعينوا وأكثروا من قول يا ذا الجلال والإكرام، فمثل هذا تطمئن به القلوب إن شاء الله تعالى. ثم إن الشياطين تخنس عند هذا الذكر أيضا، ولذلك قال العلماء إن شيطان المؤمن دائما يواجه بالصياط وبالضرب، يضرب بالصياط ضربا بعد ضرب، فكلما ذكر المؤمن ربه ولى الشيطان وانصرف الشيطان عنه، فتحدث السكينة وتحدث الطمأنينة. أما الوجه الثالث الذي ذكروه وجه حسن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بتذكر قدر الله وقضاء الله والعلم بأن الأمور قدرها الله، فيطمئن حينئذ القلب. ولذلك شاهد من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ألا وهو قوله جل ذكره: ومن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي الذي تصيبه مصيبة فيتذكر أن المصيبة قدرها الله، مصيبة في المال، مصيبة في الولد، مصيبة في النفس، مصيبة في سيارة، مصيبة في دابة، مصيبة في زوجة، يتذكر أن المصائب قدرها الله، يطمئن قلبه ولا يقلق، إذ هو ابتلاء إذ هو اختبار، والله يعوض سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا تذكرت أن الأقدار تجري بمقادير، ولا يأتيك رزق، ولا تتقلد منصبا، ولا يتحول عنك رزق، ولا ترزق بولد أو بنت إلا بتدبير وتقدير لله، اطمأن قلبك وتوطنت على الصبر وعلى الاحتساب، ومن ثم حصل المراد بإذن الله. الوجه الرابع الذي ذكره العلماء أن المراد بذكر الله ذكر الله باليمين. فإذا ارتبت في شخص أنه صنع شيئا واتهمته ودارت نفسك وجال فكرك حوله، فقال لك: أقسم بالله ما صنعت، إن كنت مؤمنا رضيت بالقسم ووكلت أمره إلى الله، إن كان كاذبا فسينتقم الله منه، إن كان صادقا فلن أحمل نفسي إثم الظن السيء بأخي المسلم. فحينئذ يطمئن القلب باليمين. فلذلك قال كثيرون من أهل العلم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قالوا باليمين بالله عز وجل، إذا أقسم لنا وكلنا الأمر لله فعند الله سبحانه وتعالى الجزاء، وعند الله عز وجل العقاب، عقاب من افترى كاذبا وأقسم فاجرا، وجزاء من ظلم أمام هذه اليمين الفاجرة. ولذلك لما جاء الصحابي إلى رسول الله وبينه وبين الآخر خصومة، سأل النبي صاحب الدعوة: هل عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة يا رسول الله. قال هل ترضى بيمينه؟ قال هو فاجر يا رسول الله إذا يذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. هذا الوجه الرابع، أنك إذا أقسم لك بالله صدقت ووكلت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أما الوجه الخامس فالمراد بذكر الله الأذكار الموظفة التي علمناها عند الحوادث والنوازل. فإذا رأينا رؤيا مزعجة عندنا أذكار موظفة تعلمناها من رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الرؤيا المزعجة، فأحيانا يأتيك الشيطان في نومك ويزعجك برؤية مزعجة مؤرقة فتقلق وتضطرب بسبب هذه الرؤيا، والرؤيا كادك بها في نومك الشيطان وألف بينها وناسق بينها إبليس حتى تقوم من النوم مفزوعا مهموما مغموما. فماذا نصنع أمام هذه الوساوس الشيطانية؟ لم يتركنا ربنا سبحانه وتعالى إلا بعلاج، ونبينا بين لنا خير بيان، فثم خمسة أمور تفعل عند الرؤيا المفزعة المقلقة. إن فعلناها لا نبالي ولا نهتش ولا نغتم ولا نهتم. منها التفل عن اليسار ثلاثا عند النوم، منها التحول عن جنوبنا عن جنبنا الذي كنا عليه، منها التعوذ بالله من الشيطان، منها صلاة ركعتين إذا كانت مقلقة مؤرقة، وخامسها عدم التحديث بهذه الرؤيا أو بهذا الحلم. خمسة أمور تدفل عن اليسار ثلاثا، تتعوذ بالله من شرها، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، تقوم وتصلي ركعتين لا تخبر بها أحدا. ذلك من مجموع الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال أبو قتادة الحارث بن ربعي: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما علمني رسول الله ذلك سري عني ولم أعد أبالي ولا ألتفت. فعلى قدر إيمانك يذهب عنك الرضو بإذن الله عز وجل. أما الوجه السادس فهو ذكر الله في الصلاة، أي تقوم وتصلي، فالصلاة تناجي فيها ربك وتقترب من ربك في قيامك أولا ثم في سجودك أقرب الاقتراب. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. ولذلك كان النبي يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. أرح ماذا؟ هل أرح الأبدان أم أرح القلوب يا بلال؟ الأكثرون على أن المراد راحة القلوب، راحة القلوب، وإن كانت راحة الأبدان متأتية بعد أيضا والحمد لله. الوجه السابع أن المراد بذكر الله الاستغفار، وذلك لأن القلق عقاب تدفع يأتي بذنب، والذنب يمحى بالاستغفار. والله يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالمصائب تتأتى عياذا بالله للذنوب التي ترتكب وللجرائم التي تقترف ولظلم العباد. فإذا قلت استغفر الله ونويت أن ترد المظالم إلى أهلها تحولت عنك العقوبات. قال تعالى ابتداء: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فإجمالا من أحس باضطراب في قلبه وقلق فعليه بتلاوة القرآن وعليه بالإكثار من الذكر وعليه بالإيمان بالقدر، وعليه إذا أقسم له أن يصدق، وكذا عليه أن يكثر من الاستغفار ومن الصلاة ومن الأذكار الموظفة، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تعلمون بارك الله فيكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل والعالم أجمع، من ارتفاع وغلاء في الأسعار، ذلكم الغلاء الزائد. وقد حدث نحو ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وضربت المجاعات أقواما بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ضربت المجاعة في زمن أمير المؤمنين عمر، ذلكم العام الذي سمي عام المجاعة، وبعد أمير المؤمنين عمر بسنوات أو بقرون ضربت الناس مجاعة عظيمة، حتى إنهم ذكروا في تلك المجاعة أن القوم الجياع هجموا على الفرس الذي يركبه الأمير في الليل، فسرقوه وذبحوه وأكلوه، وليست تلك هي الظاهرة التي دلت على المجاعة أولا، إنما الأشد والأنكى أنهم أتي بهم إلى الأمير فاعترفوا بأنهم سرقوا الفرس وذبحوه وأكلوه، فصلبهم الأمير، فأصبح الناس من اليوم وقد أكلوا المصلوبين، فحصلت مجاعات شديدة جدا في التاريخ، وهنالك كتب مصنفة في المجاعات. ودائما وأبدا لنا في كتاب الله هدي قويم كريم أمام تلك الأحداث، إذ الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي أحيانا بقلة المال وبالأمراض والأوبئة. لماذا أخذناهم بذلك؟ قال تعالى: لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي حتى صاحت أجسامهم وتناسلوا وتكاثروا، وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ونعلم أيضا أن الله قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة، ونقص من الثمرات. لماذا؟ لعلهم يذكرون. وقال سبحانه في آيات أخرى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهل إذا أصابت الناس المصائب تضرعوا إلى الله، رفعوا أكف الضراعة إلى الله، رجعوا إلى الله وسألوه وارتجوا ما عنده؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أصحابه قائلين: يا رسول الله، لو سعرت لنا، أي لو وضعت تسعيرة جبرية يجبر بها العباد، يا رسول الله لو سعرت لنا، قال: إن الله هو القابض الباسط المساعد، ولكني أدعو، أي أدعو ربي سبحانه أن يخفض الأسعار. وفي بعض الروايات: إني أخشى أن يأتي الناس يطالبوني يوم القيامة بحقوقهم، أو كما قال. فإجمالا، الأسعار وارتفاعها وانخفاضها ذلك أمر مقدر، أحيانا يبتلى به الناس بذنوب ترتكب كالحادث في البلاد والمتفشي في العباد من التبرج القبيح المزري، من العري الفاضح المخزي الذي نراه في الشوارع وفي الطرقات، من البنوك الضاربات التي تبث الربا وتنشره، من الموبقات التي ترى، من وسائل إعلام فاسدة تنشر الرذيلة، من ظلم للعباد وتفشي الرشوة والاختلاس، فكل هذه مصائب تتأتى بسببها العقوبات. وإن كانت ثم فئة مصلحة وفئة طيبة لكن العقوبات تأتي على السواد الأعظم الغالب. فالذي يمشي ويسير في الطرقات يرى موجات العري الفاضح والتبرج المزري المخزي، وهذا كله نذير شؤم على البلاد ونذير شؤم على العباد إذا هم لم يراجعوا ربهم سبحانه وتعالى. والمعالج الذي يعالج بدون النظر إلى هذه الأمور علاجه فاشل قطعا ويقينا. ثانيا، تعلمون بارك الله فيكم وقد علمتم أن المقاصد من الابتلاءات إرجاع الناس إلى ربهم وإرجاع الناس إلى دينهم. تعلمون أن ربكم قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل ذكره في كتابه الكريم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وفي كتاب ربنا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالذي يريد أن يعالج السطحيات دون الوقوف على أصل الداء وعلاجه لن يفلح ولن يجدي أبدا. فكيف تخرج متظاهرة متبرجة كاشفة عن فخذيها وساقيها تنادي بالإصلاح؟ كيف يتأتى ذلك وكيف يعقل؟ إن سنن الله في الخلق لا تتبدل ولا تتحول، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الناظر المتعقل المتأني يرى أن الذين يتظاهرون هم الذين يقفون أمام مباريات الكرة ليلا ونهارا ويتركون الصلوات. والعقوبات لها أسباب وصرفها أيضا له أسباب. في ديننا بارك الله فيكم النهي عن الاحتكار، ذلك الذي قام به التجار في هذه الأيام أيام الأزمات. فينبغي أن يوقد على يد كل تاجر محتكر ظالم يحتكر على الناس أقواتهم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، وذلك حديث ثابت الإسناد صحيح. وثم حديث فيه كلام يسير والجمهور على تحريم الاحتكار. الحديث الآخر هو الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجدير بولاة الأمور أن يحاربوا هؤلاء المحتكرين الذين يتسببون في رفع الأسعار والإضرار بالبلاد والعباد. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والاحتكار الذي هو أشد وأنكى والذي ينبغي أن يضرب على يد فاعله والذي هو محرم، الاحتكار في الأقوات والضرورات عموما كاحتكار القمح واحتكار الرز واحتكار كل ما تدعو الحاجة إليه كاحتكار الأدوية التي لا غنى للناس عنها. فكل هؤلاء المحتكرين يجب أن يقوم ولاة الأمور بوضع جزاءات مشددة للأخذ على أيديهم. ثم عموم الناس فقد رأوا الغلاء ينتشر فاتجه بعضهم إلى شراء شيء وتخزينه، فهذا في مثل هذه الأيام يحرم إذا كنت تقصد الإضرار بالمسلمين مقابل انتفاع نفسك. فعلى الجميع أن يتعاون على البر والتقوى. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن قبيلة أبي موسى الأشعري، قبيلة الأشعريين، إن الأشعريين مني وأنا منهم، إنهم كانوا إذا خرجوا في سفر ونفدت الأزواد أتى كل بما عنده وطرحوه في مكان واقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. وفي الحديث الآخر من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فيجب أن يحصل تكافل بين الناس، والأثرياء والموسع عليهم هذه أوقات النفقة التي يثابون عليها أعظم الثواب، هذه أوقات النفقة التي يثابون عليها أعظم الثواب، فيطعام الجياع وفك عسرة المعسرين في أوقات المجاعات والشدة أعظم أجرا من أوقات الرخاء والسعة. دل على ذلك قوله تعالى فلا اقتحم العقبة، أي ما قدم هذا الشخص شيئا يقتحم به العقبة التي شأنها عظيم، إذ الله قال وما أدراك ما العقبة. ثم قال تعالى مبينا للأسباب التي بها تقتحم العقبة، قال تعالى فك رقبة، فذلك سبب في اقتحامك العقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مجاعة شديدة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فهذه أمور تتسبب لنا بإذن الله في السلامة والنجاة يوم القيامة. فمن كان موسرا فلا مانع أن يجهز كراتين فيها رز وفيها خبز أو فيها دقيق وفيها الضرورات، ويرسل لبيوت المساكين ويرسل لبيوت الفقراء، فمن شأن أهل الإيمان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذه أوقات البذل بارك الله فيكم، وهذه أوقات العطاء. فبلدة كبلدتكم فيها أقوام أصحاب ملايين، فهؤلاء إذا لم ينفقوا في هذه الأزمنة ولم يحصل التكافل، إلى متى أو متى سينفقون من ثم؟ إنهم إلا من رحم الله يلجؤون إلى التخزين والادخار، ضاربين الناس بأنواع الغلاء الفاحش، فبدلا من أن ينفقوا اتجهوا إلى أذى العباد والبلاد. فجدير بكل موسر أن يقوم بالبذل وبالعطاء في هذه الأيام، وليوقن أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه، إذ الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأنت إذا كان عندك فضل زاد ولو بالقليل فتصدق ولو بشق تمرة، فإن الله تبارك وتعالى لن يترك عملك أبدا. قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ثم أيضا يشرع في مثل هذه الأيام القنوت في الصلوات، فهذا الذي أمرنا به، هذا الذي أمرنا به وهو الدعاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ومن التضرع القنوت في الصلوات، فليقنط القانط في الصلوات سائلا الله أن يخفف على المسلمين الأسعار، وأن يرحم الضعفاء، وأن يسقي المساكين. فالقنوت في الصلوات أمر مشروع عند النوازل سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلأت به كتب الفقه. فتعاون على البر والتقوى، قنوت في الصلوات، منع للاحتكار، كل هذا من أسباب رفع البلاء والغلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم التناهي عن المنكر والأمر بالمعروف أيضا من أسباب رفع الوباء والغلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يزمع عقده وإنشاؤه وهي المظاهرات والإضرابات التي ينظمها أحيانا شيوعيون لا يؤمنون برب ولا يوقرون دينا، بل ويسبون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتقوم بها بعض الأحزاب الأخرى، فلسنا بمتبعين لكل ناعق. وهذه الإضرابات أمرها دخيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بلاد الكفر، وليس لها في سنة نبينا أصل، ولا في التابعين ولا في أتباع التابعين، وسلكوها يغمضون الطرف ويغضون الطرف عن أصل الداء، ألا وهو البعد عن طريق الله، ويزعمون أنهم يحسنون. فأولا عن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات، تلك أمور دخيلة على ديننا، على أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ابتداء. ثم أيضا تحمل من الشر مفاسد عظيمة، فيحصل فيها اختلاط الحابل بالنابل وتدمير للمنشآت والممتلكات وانتشار للشريرين والعربيدين وسرقة الأموال والسلب والنهب، فضلا عن الاختلاط المزري الذي يحدث أثناء هذه التظاهرات، فضلا عن ما سلف أنها دخيلة على الإسلام ودخيلة على المسلمين. ثم تؤول إلى زعزعة الأمن، أمن البلاد، ونحن جميعا مطالبون باستقرار الأمن في بلادنا. والله يقول في كتابه الكريم ممتنا على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا امتنان. وقال تعالى ممتنا بنعمة الأمن في كتابه الكريم: ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فنعمة الله الأمن كفروا بها وكذبوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. والناظر إلى أحوال من حولنا من البلاد والعباد يرى مدى فضل الله بنعمة الأمن على البلاد. فهذه الصومال حتى أيام أن كانت تحت يد أمير وحاكم ظالم، الآن يتمنى أهلها يوما من أيام هذا الرجل. إذ القبائل تقاسمت البلاد وقطعت الطرقات، قبيلة للمطار تفرض الجزية على كل من نزل، وأخرى بالممرات وبالطرق، وثالثة تسلطت على الأراضي والثمار. والفوضى لا تتخيل ولا تتصور. وما العراق من بلادنا ببعيد، وأصبح الشخص لا يأمن أن ينام ليلة آمنا خائفا من شيعي محترق يغتاله ويأتي يسبي نساءه، أو آخر أمريكي مكذب يأتي يفجر بامرأته أو يسفك دمه، أو ثالث أو رابع أو خامس من الشريرين والشريرات. فنعمة الأمن نعمة يجب أن يحافظ عليها، تلك المظاهرات والإضرابات تدمرها، فضلا عما تلحق الإضرابات بالبلاد من المصائب ومن الأضرار العظيمة التي لا تتخيل. فكيف نسلم زمامنا لصحفي ماجن أو ماركسي أو ناصري أو غير هؤلاء الذين يسنون سننا ونتبعهم؟ لنا همة هدى، ولنا كتاب ربنا، ولنا سنة نبينا محمد، فلا نستقي تصرفا إلا من كتاب الله، إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبارك الله فيكم، لكم رأس مال نفس واحدة، ابذلوها في طاعة الله وعلى بصيرة من كتاب ربكم وعلى بصيرة من سنة نبيكم. ما ظن الذي أو ما شأن الذي تسفك دمه ويطالب بإرخاص أسعار البطاطس أو الرز؟ ما شأنه إذا سفك دمه أو إذا اغتيل أو إذا مات؟ هل هذا في أعداد الشهداء الذين قاتلوا لتكون كلمة الله العليا؟ إننا ما رأينا هذا المتظاهر تظاهر مطالبا بتحكيم شريعة الله، إنما تظاهر من أجل البطاطس والعدس والرز، وكل ذلك يقبل ويدبر، وكل ذلك يذهب ويأتي، وقد مرت بنا سنون جميعا تتقلب فيها الدهور وتتصرف فيها الأحوال. فلتكن الهمة بارك الله فيكم طاعة الله وطاعة رسله، والبعد عن أسباب المعاصي والبعد عن أسباب الكبائر، وليجرب منكم مجرب على نفسه قبل غيره، ليلزم منكم أحد طريق ربه وطريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولينظر إلى ماذا يؤول أمره، فيكون الناس في بلاء وربي يرفعه وربي يعظم قدره ما دام مستقيما على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود مكررا، إن القنوت في الصلوات أفضل وأفضل ولا مقارنة من المظاهرات والإضرابات، وتلك سنتنا السالفة التي سنها لنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام من القنوت في الصلوات. ثم تذكير لولاة الأمر إن كان في وسعهم شيء ألا يقصروا في أدائه، فهم مسؤولون يوم القيامة عن رعاياهم. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فعلى ولاة الأمور أن يتحركوا لإنقاذ البلاد وإنقاذ العباد، حتى تسعد بلادهم، وحتى يسعدوا، وحتى يسلم أمرهم بين يدي ربهم. فالكل موقوف بين يدي الله عز وجل، والكل آتي ربه عز وجل فردا. ألا فتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم أرخص على المسلمين أسعارهم، اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وانتقم يا ربنا من الشرك والمشركين، شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم وأديم سبل السلام. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم آمين. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي ولد آدم الذي بعثه الله ورسله رحمة للعالمين، لعلكم تحظون بشفاعته. اللهم آمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.